أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في كتاب التجارة وشروط العوضين، وهذه المسألة 106، وصلنا إلى المسألة 106. يقول السيد السيستاني حفظه الله: يشترط في كل من العوضين، يعني الثمن والمثمن. الثمن يعني القيمة التي تدفع في قبال المثمن الذي هو المبيع، يعني مثلا 1000 دينار مثلا الذي هو ثمن الذي يدفع في قبال السيارة مثلا. فالمال الفلوس مثلا تعتبر ثمن، والذي في قبالها الثلاجة أو السيارة تعتبر شنو؟ مثمن. بل يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا، هذه من الشروط، من شروط العوضين، من شروط العوضين أن يكون كل من العوضين أن يكون مقدورا، يعني البائع يقدر على تسليم السيارة، والمشتري يقدر على تسليم الثمن الفلوس. بل يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه، على أن يسلمه، يسلم كل من البائع والمشتري المال. نعم. يتفرع على ذلك، هاي الفاء للتفريع، يتفرع على ذلك يقول: فلا يصح بيع الجمل الشارد، فلا يصح بيع الجمل الشارد بلي أو الخاتم الواقع في البحر، بلي أو الخاتم الواقع في البحر مثلا. بلي السيد الخوي يضيف: أو الطير الطائر أو السمك المرسل في الماء، يعني ليس في حوض. لذا مثلا لذا الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يقولون في وجه ذلك هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع المضطر وعن بيع الغرر، بلي عن بيع الغرر في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله. وكذلك في الحقيقة والواقع إن الإقدام على مثل هذه المعاملة يعد سفهيا، بلي وكذلك ما ذكر في وجه ذلك إن أكل المال بإزاء ما لا يقدر على تسليمه أكل للمال بالباطل. وكذلك ذكر في وجه ذلك إن لازم العقد في الحقيقة والواقع وجوب التسليم، بلي وجوب التسليم إلى غيرها من الوجوه في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله. إذن بلي مولانا العزيز. نعم. إذن ولا فرق، يكمل السيد السيستاني حفظه الله يقول: ولا فرق بين العلم بالحال بلي ولا فرق بين العلم بالحال، يعني المشتري يعلم بالحال، بل سواء علم المشتري بالحال بأن هذا الجمل شارد أو الخاتم واقع في البحار أو ما شابه ذلك، سواء علم، يعني أنا أدري بأنه الجمل شارد وأخدم على شرائه من البائع، أو أجهل في الحقيقة، بل أو أجهل أن الجمل حارب أو شارد ومع ذلك أقدم على البيع، فسواء علمت بهروب الجمل ووقوع الخاتم في البحر أو كنت جاهلا، بل لأن الفقهاء رضوان الله عليهم يقولون: الحكم مترتب على الواقع، الحكم ماذا؟ مترتب على الواقع، بلي وهو لا يختلف بين العلم والجهل. نعم. واضح صارت إن شاء الله المسألة. بلي. نعم يقول السيد السيستاني، نعم لو كان من انتقل إليه قادرا على تسلمه، نعم لو كان من انتقل إليه قادرا على تسلمه بلي، يعني أنا بعت مثلا بقرة أو بعت سيارة، الآن في الوقت المعاصر بعت سيارة، هذه السيارة في الحقيقة مثلا بلي أخذها شخص، سرقها شخص، سرقها شخص في الحقيقة، شخص سرق هذه السيارة مالتي، فهنا في الحقيقة هذا الشخص الذي بعت السيارة إليه يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يأخذها، إما هو من أهل المحل التي سرقت فيها السيارة، أو هو ضابط في الشرطة، أو مثلا عنده علاقة معينة، المهم بعت السيارة وهو قادر على ماذا؟ أخذ هذه السيارة. واضح إن شاء الله. هنا السيد السيستاني يقول ماكو مانع، ظاهر الصحة، تأملوا بالعبارة. بلي بلي مولانا بلي، نعم لو كان من انتقل إليه، من انتقل إليه يعني المشتري، هذا معنى انتقل إليه يعني المشتري، قادرا على تسلمه، قادرا على تسلمه بل تسلم المبيع يعني أخذ السيارة، وإن لم يكن من انتقل عنه وهو البائع قادرا على تسليمه، فالظاهر الصحة بل. لذا يقول الفقهاء حفظهم الله تعالى لماذا يجوز مثل هذا البيع، يقولون إذ المفروض أن المشتري قادر على أخذ المبيع، فلا وجه للبطلان ولا يوجد غرر في البين. واضح إن شاء الله بل. فالظاهر صحة المعاملة. يأتي بمثال السيد بل، يقول كما لو باع العين المغصوبة، أي شيء كانت هذه العين المغصوبة، بيت سيارة مثلا، أي شيء بقرة وهكذا من الأمثلة، كما لو باع العين المغصوبة بل، كما لو باع العين المغصوبة وكان المشتري قادرا على أخذها بل، وكان المشتري قادرا على أخذها من الغاصب، وكان المشتري في الحقيقة قادرا على أخذها من الغاصب، من الغاصب صحة. واضح إن شاء الله، صارت واضحة هذه المسألة بل. فإنه يصح البيع بل كما، مثال آخر أو فرع آخر، كما يصح بيعها على الغاصب أيضا، هذه العين، هذه السيارة غصبها غاصب، البيت غصبه غاصب أخذه بل، البيت شخص غصب بيتي، مع ذلك يصح بيع هذا البيت إليه، يصح بيع البيت الذي غصبه الغاصب إليه، كما يصح بيع العين، بيع العين يعني على الغاصب أيضا، وإن كان البائع لا يقدر على أخذها من الغاصب ثم دفعها إليه. واضح صار. يقول نعيد هذه الضمائر، نرجع هذه الضمائر، يقول وإن كان البائع لا يقدر على أخذ العين منه من الغاصب ثم دفع العين إليه إلى الغاصب. واضح إن شاء الله بلي انتهت هذه الفرع، فرع جديد. نحن قلنا بأنه يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه، هنا استثناء. أخاف فرد واحد من يقرأ هذه العبارة يقول لماذا تجاوزون مثل هذا البيع، مثل هذا البيع، نقول هنا استثناء، وهو ماذا هذا الاستثناء في هذا الفرع؟ أنه شخص في الحقيقة، طبعا هذه الفرضية في الأزمان القديمة، ولكن لا بأس بعرضها واستعراضها وفهمها، لأنه مطلب علمي في الحقيقة، لأنه مطلب علمي. بل فالشخص في كان في الزمان الماضي مثلا هو حر، مثلا هو حر وعنده أمه أو أباه أو ابنه أو بنته، هذه يسمونهم ماذا؟ بل يسمونهم بالعمودين، العمود العالي والعمود الداني، بل بالعمودين، إما أمه أو وإما أباه وإما بنته وإما ابنه، شنو عبيد هؤلاء. فهو جمع فلوس واشترى أباه، اشترى أباه، هذا بمجرد أن يشتري أباه أو أمه أو بنته أو ابنه، بمجرد أن يشتري هذا الإنسان أمه أو ابنه ينعتقون. فهنا بعد شنو؟ ما يقدر على أن يسلمهم من المين؟ من البائع، لأن أوتوماتيكيا بمجرد أن يخلي الفلوس بيد البائع، هذا الأب أو الابن ينعتق. فهنا كيف تقولون أنه يشترط في العوضين ماذا؟ مقدورية التسليم. بل يقول الفقهاء هنا استثناء، بل هنا ماذا؟ استثناء في الحقيقة والواقع. واضح صارت المسألة إن شاء الله؟ شوفوا تأملوا بالعبارة. بلي بلي بلي مولانا العزيز، نعم. يقول وإذا كان المبيع، بلي وإذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه، هذا مثلا بل مما لا يستحق المشتري أخذه، يعني أنا مثلا عندي أموال واشتريت أبي كان عبد مثلا عند المولى عند المالك، بل وأنا مشتري الآن عندي فلوس قدرت أن أشتري، بل يقول وإذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه، بل كما لو باع البائع ممن ينعتق على المشتري، صح، هذا البيع صحيح، هذا البيع ماذا قلنا؟ بأن هذا البيع صحيح، بل وإن كنت لا أستطيع أن شنو؟ أن أتسلم الأبمالتي، ما أقدر أستلم، ليش؟ لأنه بمجرد أن أشتري ينعتق، يصير حر لوجه الله، فأنا ما استفدت فالشي، يعني ما استفدت فالشي المعوض، ما دخل في جيبي. بلي واضح صارت المسألة. بلي وإن لم يقدر على تسليمه، وإن لم يقدر يعني البائع على تسليم الأب إلى هذا المشتري. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، نعم. مسألة جديدة، يقول السيد السستاني حفظه الله، لو قطع بالقدرة على التسليم، لو قطع بالقدرة على التسليم، لو قطع بالقدرة على التسليم، لو قطع بالقدرة على التسليم، نعم، فباع، يعني أنا يعني هذا البائع في الحقيقة والواقع قطع بأنه يستطيع على تسليم البضاعة، على تسليم المبيع 100%، هذا معنى القطع، يعني هذا البائع يقطع 100% بأنه شنو؟ يقدر أن يسلم البضاعة إلى المشتري، الثلاجة مثلا، التلفزيون، البيت، السيارة وما شابه ذلك، قطع 100% على التسليم. فباع مثلا سيارة، فانكشف الخلاف، فانكشف شنو؟ الخلاف بأنه 100% ما راح يقدر على أن شنو؟ يسلم السيارة إلى المشتري. يقول هنا البيع شنو؟ بل باطل، بطل البيع. واضح إن شاء الله، هذا البيع باطل لأنه ما قادر على التسليم، ونحن قلنا بأنه يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه. واضح صار إن شاء الله؟ بل لأنه تأتي قاعدة الغرر وما شابه ذلك من القواعد المتقدمة. نعم زين. ولو قطع بالعجز عنه عن التسليم، الآن هو يقطع بأنه عاجز على أن يسلم السيارة إلى المشتري، هو باع ولكن قاطع عن أنه شنو يسلم البضاعة إلى المشتري، فانكشف الخلاف، بل فانكشف الخلاف بأنه لا يقدر يسلم البضاعة لمن؟ يقدر يسلم البضاعة إلى المشتري في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله؟ بل فالظاهر، بل فالظاهر الصحة، فالظاهر شنو؟ فالظاهر الصحة، لأنه كما مر الحكم مترتب على الواقع. الحكم مترتب على الواقع، بل فعلى تقدير عدم القدرة الشرط غير حاصل فالبيع فاسد، وعلى تقدير وجود القدرة يكون البيع صحيحا لوجود شرطه على الفارض. واضح صار إن شاء الله؟ بل فانكشف الخلاف الظاهر الصحة، صحيح هذا البيع. نعم مسألة جديدة، لو انتفت القدرة على التسليم، لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه، بل شخص، افرض ان شخص باع سيارة وقال للمشتري بأنه أنا غدا سوف أعطي لك السيارة، تأملوا بالعبارة شوية، هذه يحتاج لها انتباه قليل شوية. شخص باع السيارة مالته والمشتري اشتراها كذلك، اشترى السيارة، البائع قال للمشتري غدا سوف أسلم لك السيارة في الساعة مثلا 12 الظهر، بلي لكن في الحقيقة والواقع ما استطاع أن يسلم السيارة في الساعة 12 باعتبار إما البحر مثلا صارت فيه عواصف، إما مثلا بلي صار مشكلة من المشاكل بحيث ما استطاع أن يسلم السيارة أو البضاعة في الوقت المحدد إلى المشتري. ها شلون هنا؟ بلي مولانا العزيز الآن سوف نشرع بتفصيل هذه المسألة، لأن هذه المسألة فيها تفرعات وكثيرة. شو تأمل لي؟ لو انتفت القدرة، قدرة البائع على تسليم المثمن، على تسليم المبيع، على تسليم السيارة في اليوم الثاني، شوف لو انتفت القدرة على التسليم، لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاق التسليم، في زمان استحقاق التسليم يعني باكر كون يستلم هذا المشتري البضاعة، اجى يوم باكر غدا ما استلم البضاعة، ما قدر البائع ان يسلم البضاعة الى المشتري، بل لكن علم البائع، لكن علم البائع بحصولها، بحصول القدرة على التسليم بعده، بعد زمان الاستحقاق، يعني في اليوم الثاني، بلي في اليوم الثاني كان بلي عرف هذا البائع بأنه في اليوم الثاني أنا راح أقدر أسلم البضاعة. واضح صارت المسألة؟ هسه تفرعات. الفرع الأول، فإن كانت المدة يسيرة صح البيع. واضح صارت إن شاء الله؟ بل فإن كانت المدة يسيرة، مثلا فرد أسبوع، أسبوعين، بل ماكو مانع البيع يمشي على طبيعته. الفرع الثاني، وإذا كانت المدة طويلة، لا يتسامح بها، لا يتسامح بها. وإذا كانت مدة طويلة لا يتسامح بها، واضح صار إن شاء الله. بلي هم بيها شنو؟ تفرعات. هذا إذا كانت المدة طويلة هم بيها تفرعات. زين، أولا فإن كانت مضبوطة هذه المدة الطويلة، مضبوطة مثلا كسنة أو أكثر، فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها، مع أن المشتري يعلم بهذه المدة، وكذا مع جهلي بهذه المدة، واضح إن شاء الله. بل لكن في هذه الحالة إذا كانت المدة طويلة، بل لكن يثبت الخيار للمشتري، واضح صار إن شاء الله. بل لكن يثبت الخيار للمشتري، نعم، بل وكذا مع جهله بها بالمدة، لكن يثبت الخيار للمشتري في حال شنو؟ في حال الجهل في الحقيقة والواقع، نعم، يثبت الخيار للمشتري، إما في الحقيقة يوافق على البيع، وإما شنو؟ يفسخ العقيد. وهكذا الحال، وهكذا الحال على الأقرب فيما لو كانت المدة غير مضبوطة، وهكذا الحال بلي وهكذا الحال على الأقرب بلي وهكذا الحال على الأقرب، نعم، وهكذا الحال على الأقرب بلي وهكذا الحال على الأقرب، يعني شنو؟ الصحة طبعا. وهذا طبعا في هذه المسألة السيد السيستاني يختلف مع السيد الخوئي، يعني عند السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول وإن كانت غير مضبوطة، يعني قلنا إذا كانت مضبوطة ماكو مانع، لكن يثبت الخيار للمشتري. وأما إذا كانت غير مضبوطة، السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول الظاهر البطلان، الظاهر البطلان، كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمان الحضور، واضح؟ فإذا السيد السيستاني حفظه الله يختلف مع السيد الخوي في الفرع الأخير من هذه المسألة. أما فإذا السيد السيستاني يقول مع ذلك الظاهر الصحة، ولكن شنو؟ يثبت الخيار للمشتري، يثبت الخيار شنو؟ يثبت الخيار للمشتري في أنه إما يقر البيع، وإما شنو؟ يفسخ العقيد، واضح إن شاء الله صارت. بلي وهكذا الحال على الأقرب، بلي فيما لو كانت المدة غير مضبوطة، بلي شنو يعني وهكذا الحال؟ يعني الظاهر الصحة عند السيد السيستاني، ولكن شنو؟ يثبت الخيار للمشتري، إما مثلا يفسخ العقد المشتري مع البائع، وإما شنو؟ يمضي العقد ويبقى العقد على حاله، كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمان هذا الحضور. بلي مولانا، نعم. مسألة 109، مسألة 109 يقول السيد السيستاني إذا كان العاقد هو المالك، إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرة المالك، إذا كان الذي يجري العقد هو المالك فالاعتبار بقدرته، فهذا ظاهر في الحقيقة والواقع. وإن كان وكيلا في إجراء الصيغة، يعني البائع مو هو الذي يجري الصيغة، وإنما جابوه فر الشخص من الشارع وكلوه بأنه هو يجري الصيغة عن البائع عن المالك. بل وإن كان العاقد، وإن كان العاقد الذي كتب كتابة البيع والشراء أو الذي أجرى صيغة البيع وكيلا في إجراء الصيغة فقط، فالاعتبار بقدرة المالك، وهذا واضح. بل وإن كان العاقد وكيلا في المعاملة، وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة، بل فالاعتبار بقدرته، بقدرة عامل المضاربة أو قدرة المالك، فيكفي قدرة أحدهما على التسليم، إما الوكيل وكيل المضاربة عامل المضاربة، وإما من هو صاحب المال في المضاربة. فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة في الحقيقة والواقع. واضح صار إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة. فإذا لم يقدرا معا بطل البيع. نعم. لماذا؟ باعتبار سوف يكون غرر في الحقيقة والواقع، وقد نهى رسول الله عن بيع الغرر. واضح إن شاء الله صارت؟ بلي. بقيت مسألة أخيرة وندخل في مباحث الفصل الرابع في الخيارات. بقيت هذه المسألة الأخيرة. نعم. يقول السيد السيستاني: يجوز بيع غير المقدور تسليمه، ولكن بشرط شنو؟ ولكن مع الضميمة. يعني كيف؟ بلي. كيف يعني؟ مثلا أبيع سيارة، ولكن هذه السيارة في الحقيقة ما أقدر على شنو تسليمها في الوقت الراهن أنا. زين، هنا حتى تصحح مثل هذه المعاملة، وتكون هذه المعاملة صحيحة. كيف؟ مثلا أعطي لهم جهاز كمبيوتر، مثلا أعطي لهم شنو؟ جهاز كمبيوتر موجود، ولكن هذا الجهاز كمبيوتر أو الطابعة بلي أو الموبايل مثلا مقدور على تسليمه، وكانت ذا قيمة في الحقيقة والواقع. شايف لو لا؟ فالضميمة لابد تكون هم ذات قيمة. إذن يجوز بيع من ليس هو مقدور على تسليمه، ولكن بشرط أولا الضميمة، وتكون الضميمة ذات قيمة. واضح صار إن شاء الله المسألة؟ بلي. لذا عندنا روايات مثلا عن أهل بيت الأسمى والطهارة عليهم آلاف التحية والسلام، ما رواه رفاع النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام، قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة، يعني الآبقة يعني الشاردة، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا أروح أفتش عنها؟ قال: لا يصلح شراؤها. شوف تأمل لي، لا يصلح شراؤها. ليش؟ لأن غير مقدورة. بلي. إلا، شوف هذه الضميمة، هذه الضميمة: إلا أن تشتري منهم معها ثوبا، ثوب ذات قيمة، أو متاعا، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة، وهذا المتاع، أشتري منكم الجارية والمتاع بكذا وكذا درهما، فإن ذلك جائز. واضح صار إن شاء الله؟ وكذلك في الحقيقة والواقع. بلي. ما رواه أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد الآبق وهو آبق عن أهلي، قال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر. بلي. ويقول: أشتري منكم هذا الشيء وعبدك، أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا. واضح صار إن شاء الله؟ بلي. لذا يقول السيد السيستاني حفظه الله في المسألة الأخيرة من مبحث شروط العوضين: يجوز بيع غير المقدور تسليمه، ولكن شنو؟ مع الضميمة. نعم. إذا كانت الضميمة ذات قيمة معتد بها. فبهذه المسألة ننهي درسنا في شروط العوضين، وسوف ندخل إن شاء الله في الفصل الرابع في الخيارات في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.